بيني وبينك طوال الهجر بالحيل، متى يحين الوقت من شان اشوفك؟ اليا متى يما العيون المظاليل، وانا تصبر ليني تسمح ظروفك، من شانك اسهر ما تهنيت بالليل، ازيل قلب انقطع عنه سيوفك، من سبتك عانيت مر البهاذيل، داوي جروحي والسبايب عزوفك، القلب من فرقاك جاتها الولاويل، هم بجوفي ما يجي وسط جوفك، لا تحرمين اللي يريد المواصيل، راعيه جال الطيبة ما تطوفك.